بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وكن عالما أن القضاة ثلاثة، فقاض قمين بالنعيم المخلد، وذلك من بالحق أصبح عالما ويعدل في حكم القضايا فيهتدي، وقاض بحكم الحق أصبح عالما ولكنه فيه يجور ويعتدي، وآخر يقضي جاهلا، فكلاهما له النار في نص الحديث المسدد. نعم. يبين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات ما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالقاضي الذي هو من أهل الجنة هو الذي عرف الحق وتعلمه وفهمه وعمل به وقضى به وحكم به، لأنه حكم بالعدل، حكم بحكم الله الذي أنزله في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقاض عرف الحق لكنه عدل عنه بسبب رشوة أو هوى أو محاباة أو شهادة زور يعرفها أو نحو ذلك، فهذا من أهل النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث قاض لم يعرف الحق وحكم بالجهل، وكان يستطيع الوصول إلى الحق لكنه لم يكلف نفسه أن يتعلم ويتفقه في دين الله، فهذا كذلك من أهل النار والعياذ بالله. ويتعلق بهذه المسألة أمر مهم جدا، وهو ما يتعلق بحكم أولئك الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية والطواغيت، فما حكم أولئك وكيف ينزل الحكم عليهم في ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في ضوء قول الله سبحانه وتعالى في آيات المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فما القول الحق في تفسير هذه الآيات الكريمة؟ لأن الناس في هذا الباب قد أصبحوا بين مفرط ومفرط ووسط، فهناك من كفر المسلمين مطلقا بدون قيد ولا شرط، إنما بناء على تعليمات بعض الجهلة والسفهاء الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهناك أناس يستحلون ما حرم الله بدون قيد ولا شرط فيبيحون الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية، وربما فضلوها على حكم الله أو اعتقدوا فيها التسوية. وهناك من فصل في هذه المسألة تفصيلا يتفق مع منهج السلف الصالح، وهو الحق إن شاء الله، وخير الأمور أوساطها، وأهل السنة دوما وسط بين أهل البدع والأهواء. فتجدهم في باب الصفات وسط بين الجهمية المعطلة ومن تفرع عنهم وبين المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ومن تفرع عنهم، وهم في باب الإيمان بين الوعيدية الخوارج الذين يكفرون المسلمين بلا سبب وبين المرجئة الإباحيين الذين يستبيحون المحرمات، وهم أعني أهل السنة وسط في باب الصحابة رضوان الله عليهم بين الروافض الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم الخوارج في تكفير بعض الصحابة، وبين النواصب الذين يكفرون آل البيت وبعض الصحابة، وهم في باب القدر وسط، والكلام عن أهل السنة، وسط بين منكري القدر النفاة الذين ينكرون أن يكون الله قد قدر الأشياء قبل كونها على اختلاف بينهم في ذلك، وعلى رأس المعتزلة ومن نهج نهجهم، وبين الجبرية الذين يبررون فعل المعاصي بدعوى أن الإنسان مجبور على فعله، وهم في باب المال والاقتصاد يعني أهل السنة وسط بين الرأسمالية الآكلة للأموال من جميع الطرق من حلال وحرام، والذين لا هم لهم إلا الإثراء ولو على حساب الناس، وبين الشيوعية الإباحية الذين حرموا الملكية على الناس مطلقا واستبدهم أنفسهم بالمال. وفي النهاية هم يتفقون مع ما يسمى بالرأس بالرأسمالية، لأنهم يريدون يزعمون أنهم سيغنون الفقراء فيلجؤون إلى إفقار الأغنياء والاستبداد بالمال وجعل الجميع ماذا؟ فقيرا. وهكذا أهل السنة وسط بين جميع الفرق الضالة، كما أن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعد هذا التوضيح نعود إلى التفصيل في مسألة الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله، ويمكن أن يقسم الناس إلى ستة أقسام في هذا الباب. الأول: مسلم عرف الحق وحكم به واعتقد أنه الحق وتقرب إلى الله بالحكم به، فهذا هو الذي يسلم من كل غائلة ومن كل سوء. عرف الحق واجتهد فيه فحكم به بعد أن استفرغ وسعه وبذل جهده، لكنه ثم حكم بما ظهر له في ضوء الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني: رجل اجتهد في الحق في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وبعد اجتهاده واستفراغ وسعه وبذل جهده أخطأ في الحكم عن غير تعمد، فهذا له أجر واحد. الأول له كم أجر؟ له أجران، والثاني له أجر واحد. إذن الأولان هما اللذان يسلمان من التبعة، الأول رجل عرف الحق فحكم به وأصابه فله أجران، والثاني اجتهد في الحق في ضوء الأدلة الشرعية لكنه أخطأ فله ماذا؟ فله أجر واحد. الثالث والرابع والخامس والسادس لهما أحكام أخرى. الثالث رجل بذل، رجل جاهل وأقحم نفسه في الحكم بغير ما أنزل الله، لكنه لم يستحل وإنما لم يتعلم ولم يحاول الوصول إلى ماذا؟ إلى الحق الذي هو واضح في ضوء الكتاب والسنة، فحكم بجهله، فهذا آثم سواء أصاب الحكم أم أخطأه، سواء أصاب الحكم أم أخطأه لا يسلم من ماذا؟ من الإثم، لكن لا نقول بكفره بناء على أنه لم يستحل ذلك ولم يعتقد حله، لكنه يأثم لكونه قصر في أمر هو قادر عليه، قصر في أمر هو قادر عليه، فإنه يأثم حتى وإن أصاب الحكم. القسم الرابع رجل عرف حكم الله واعتقد أنه الحق وأن حكم غير الله طاغوت، لكن غلبه هواه وغلبته شهوته وغلبه منصبه من أخذ رشوة أو ميل أو حيف من أجل محاباة، مع اعتقاده أنه ظالم لنفسه في ذلك، مع اعتقاده أن ما فعله محرم. انتبهتم من هذه القيود؟ انتبهوا لها جيدا، لأن هناك من يخلط في هذه المسألة، هو يعرف حكم الله ويعرف أنه ماذا؟ الحق، ويعتقد أنه الحق ويرى أن حكم بغير ما أنزل الله محرم، لكن كما قلت لكم كما ذكر علماؤنا وعلى رأسهم ابن عباس قديما وغيره من أئمة الهدى والدين، غلبه هواه، غلبته شهوته، غلبته محاباته، أخذ رشوة ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه آثم إثما عظيما، لكن لا يكفر. لماذا لم نكفره؟ لأنه يعتقد أن حكمه هذا غير صحيح، وأن حكم الله هو ماذا؟ هو الحق، لكنه أخطأ، لكنه ظلم نفسه في الحكم بغير ما أنزل الله من أجل المحاباة أو من أجل الرشوة أو من أجل الهوى أو نحو ذلك، وهذا بإجماع أهل السنة لا يقال بماذا؟ بكفره أبدا. فانتبهوا لهذه القيود، لأن هناك من يخلط فيها بالذات في هذا الصنف. أعيد مرة أخرى هذه القيود، يعني رجل يعرف حكم الله ويعتقد أنه ماذا؟ أنه الحق، ويعرف أن الحكم بغير ما أنزل الله ماذا؟ محرم، ويعتقد تحريمه، لكن كما قلت غلبه هواه، غلبته شهوته، غلبته محاباته، غلبه طمعه وجشعه، مع اعتقاده أنه ظالم لنفسه، فهذا الصنف لا يكفر ولكنه على خطر، فربما استمر الأمر حتى يستحله في النهاية فتنطبق عليه الأحكام الأخرى. لا شك أنه على خطر، فلننتبه لهذه القيود. وهذا هو المقصود بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فأولئكم الكافرون فأولئكم الظالمون فأولئكم الفاسقون، قال كفر دون كفر ليس الكفر الذي تعنون، إنما هو كفر دون ماذا؟ كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. الأمر الخامس، الصنف الخامس الآن، الذين تقدموا لا يكفرون، انتبهنا، اثنان مأجوران واثنان ماذا؟ آثمان ومأزوران. نأتي إلى القسم الخامس. القسم الخامس رجل يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق، لكن يقول يجوز أن أحكم بحكم الله أو بحكم الطاغوت، واستحل ذلك، قال بالجواز، فهذا إذا أقيمت عليه الحجة لا شك أنه ماذا؟ كافر بدون استثناء، بعد أن تقام عليه الحجة ويصر على رأيه، وهذا واضح لا يحتاج قيود. رجل يعرف حكم الله، يعني ليس جاهلا ويعرف أن حكم الله كذا، لكن يستحل نعم الحكم بغير ما أنزل الله، يقول لا ليس فيه شيء، سواء حكمت بكذا أو كذا، فهذا لا شك في كفره. الصنف السادس قريب منه، رجل يعتقد التفضيل لكنه أخبث منه، يقول إن حكم الله لم يعد صالحا والعياذ بالله، يقول إن حكم الله لم يعد صالحا للناس، ونحن في عصر التقدم وعصر الذرة وعصر كذا وكذا، تريدون أن ترجعوننا إلى الوراء إلى الكتب الصفراء، ويحكم يرى أن القوانين الوضعية هي عين التقدم، ولذلك يساومون عليها في الانتخابات وفي البرلمانات. ومن هنا أعلنها صراحة بتحريم المشاركة في هذه الانتخابات مطلقا، لأن المشاركة في ذلك تلزمك بالحكم بغير ما أنزل الله، وأنت ملزم بقبول النتيجة أيا كانت، فمن اعتقد جواز ذلك كفر، وإن كان هوى مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وتحريم هذا العمل، فهذا يعود إلى القسم الإيش؟ الرابع. لكن إذا كان يعتقد التسوية، يعتقد التسوية تقدم، إذا كان يعتقد التفضيل وأن حكم الله لم يعد صالحا ونسخه بكتب القوانين الوضعية وقرر أن حكم الله لا يصلح وأن حكم الطواغيت وحكم القانون هو الحق، فلا شك في كفر هذا الصنف من الناس، ولا بد أيها الأخوة من فهم هذا التفصيل حتى لا نحكم جزافا بتكفير من المسلمين بغير حق، لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومسائل خطيرة، مسألة التكفير من ولج فيه ولج في باب مظلم، ولذلك يقول السلف لا أن أخطئ، انتبه لهذه القاعدة، لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر، يعني ما ظهر له الحق بشأنه، أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم، لأن تكفير المسلم يعود إلى المكفر، من قال لأخي يا كافر فإن كان يستحق إلا حارت عليه هو على المكفر نفسه. ونحن في عصر الآن كثر فيه أدعياء العلم الذين يكفرون المسلمين بغير حق ويستحلون دماءهم وأموالهم، وكثيرا ما نسفوا ممتلكاتهم، وكثيرا ما استحلوا دماءهم حتى في أقدس بقاع الأرض والعياذ بالله، كما تفتي بعض الجماعات الضالة القابعة في الوهاد والأودية والمختفية في الظلام، تفتي من وراء الجدر، فيتلقف بعض الشباب تلك الفتاوى فيضلونهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، وماذا؟ وأضلوا. فانتبه يا عبد الله، وكن على حذر من الولوج في الأنفاق المظلمة التي توصلك إلى الضياع، وتفقه في دين الله حتى تعرف التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والحلال من الحرام، والخبيث من الطيب، والهدى من الضلال، والطريق المستقيم من الطريق المعوج، والحق أبلج والباطل لجلج. والمسائل التي يعني يستند فيها على الكتاب والسنة تجد عليها نور نور. فالذي يتقي الله سبحانه وتعالى يعبد الله على نور من الله، أي على فقه من دين الله سبحانه وتعالى. يقول التابعي الجليل طلق بن حبيب يرحمه الله: عندما سأله أناس عن المخرج من الفتن قالوا: لقد ظهرت قبلنا ماذا؟ فتن كثيرة، فما المخرج منها؟ قال: المخرج بتقوى الله عز وجل. ثم قالوا له: صف لنا التقوى. هل التقوى مجرد اجتهادات شخصية من الناس؟ قالوا: صف لنا التقوى. فقال رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على إيش؟ على نور من الله. ما معنى على نور من الله؟ على علم وبرهان. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن تعمل بطاعة الله، ولا تكون الطاعة إلا إذا بنيت، ولا تكون طاعة إلا إذا بنيت على ركنين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا تكون ماذا؟ طاعة. وبغير هذين القيدين فهي بدعة أو معصية. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على بصيرة، على علم، تبتغي ماذا؟ ثواب الله أو وجه الله. أيوة، انتبهت. هنا بين القيدين المبينين في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم الشق الثاني: وأن ماذا؟ تترك. أن تترك معصية الله على نور من الله. كيف تعرف أنها معصية؟ إذا حرمها الله أو حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ولذلك قال: على نور من الله، تعرف بأن هذه معصية في ضوء الكتاب والسنة. تخشى ماذا؟ عقاب الله. تخشى عقاب الله. إذن نعيد قول طلق بن حبيب مجرد عن أي شرح: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تبتغي ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى ماذا؟ تخشى عقاب الله. هذه هي حقيقة التقوى، يعني امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نأتي لدور الأسئلة. غدا إن شاء الله في هذا المكان سنفصل لكم أحكام الحج بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني سنفصل أحكام الحج مفصلة بدون قراءة، ثم الأسئلة تعقب ذلك إن شاء الله غدا بمشيئة الله بعد صلاة الفجر في هذا المكان إن شاء الله. صلى الله عليكم. أبيات تقدم شرحها. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وكل جهول بالقضاء فإنه حرام عليه فليحذر ويوعد. نعم. فخذ في سبيل للسلامة واجتنب، تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتدي. نعم. فكل ولايات الأنام ندامة سوى من وقى الله المهيمن في غدي. نعم. وحسب فتى يرجو السلامة زاجرا، سؤال عن المرعي فافقه تسددي. الله أكبر. أما عمر الحبر المسدد قائل: ألا ليتني أنجو كفافا من الردي. الله. وكن عالما أن القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد لأمر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات البين مع زجر معتدي. نعم. إذا بذل الجهد المحق إن يصب يفز بأجرين، والمخطي له واحد قدي. نعم. هنا وحذر عليه لارتشى وقبوله، وأنت لدفع الظلم فرش لتفتدي. نعم. هذه الأبيات تتلخص في أمرين: الأمر الأول التحذير من المسارعة إلى قبول المناصب أو الاستشراف لها أو طلبها، فإنه كما جاء في الحديث: إن أخذتها عن مسألة فلن تعان عليها. إن أخذ الذين يطلبون القضاء بأنفسهم ويطلبون الولاية فإنهم لا يعانون عليها. يستثنى من هذا الشيء سنبينه إن شاء الله. إذن يعني كل هذه مركزة على أن المسلم عليه أن يزهد في باب القضاء، وأن لا يقبله بحال من الأحوال إلا إذا تعين كما سنبين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمنى أنه يتمنى الكفاف لا له ولا عليه، يتمنى أنه لم يفتي في مسألة قط، وهو المبشر بالجنة رضي الفاروق المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يتمنى أنه لم يقض في مسألة يوما ما. هذا الشق الأول مما يتعلق بهذه الأبيات، وهي واضحة لا تحتاج إلى وقوف عند كل بيت. الثاني: من وفقه الله عز وجل وكلف من قبل ولي الأمر بهذا الأمر وسأل الله العون والتوفيق واستفرغ وسعه في ذلك واجتهد، فإنه لا يخلو من أمرين: إما الأجر، إما الأجرين، أم الأجر الواحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القاضي إن الحاكم إذا حكم فأصاب كان له أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. وهذا يرجع إلى التفصيل الذي ذكرته في الدرس قبل قليل. هناك مسألة، وهو إذا كان الشخص قادرا على القضاء عنده خبرة ولم يوجد من يقوم به، أو قادرا على الإفتاء ولم يوجد من يقوم به، لأنه في الأصل فرض إيش؟ فرض كفاية. لكن شخص قادر ولم يوجد غيره، هل يسعه الرفض أم يتعين عليه القبول؟ يتعين عليه، يصبح فرض عين. يوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان الأمر قد تعين عليه فيحرم عليه أن يرفض، ويحرم عليه أن لا يقبل، لأنه والحال هذه قد يتيح الفرصة إما للجهال أم للطامعين أن يتولوا هذه المناصب وليسوا أهلا لها، فهنا يتعين عليه القبول، بل قد يتعين عليه أن يطلب ذلك. أنت لو رأيت الآن أشخاص وأنت ما كلفت، رأيت هذا يعبد القبور وهذا يدعو غير الله وهذا ينادي غير الله وهذا يتعلق بمن يسمون بالأولياء والصالحين، هل يسعك السكوت؟ أم لا بد أن تبين؟ أو وجدت قضاة يحكمون بالقوانين الوضعية وأنت بإمكانك أن تصل إلى هذا المكان، هنا قد يتعين عليك، قد يتعين عليك أن تتولى هذا الأمر الذي تحسنه، وتسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد. تفضل. وتكلم أيضا عن الرشوة عليه لاستشاء وقبوله. نعم. وأنت نعم. لدفع الظلم فرش لتفتدي. نعم. يعني الرشوة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي حديث فيه كلام والرائش، لكن حتى ولو لم يرد هذا الحديث الذي فيه كلام لا شك أن الرائش شريك في الإثم. قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرشوة هي التي تعطى لقاض أو مسؤول من أجل إزهاق حق أو إحقاق باطل، فلا شك في تحريمها والبعد عنها، وهي من الأموال الحرام التي إذا دخلت على مالك أفسدته عليك، يعني مثل الربا ومثل سائر الأموال المحرمة. حتى ولو حكم لك القاضي بها فإن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحلل ولا يحرم حلالا. بقيت مسألة يذكرها بعض أهل العلم، وهو إذا كان لك حق لا تستطيع الوصول إليه إلا بذلك، وليس فيه ذلك إسقاط أو اعتداء على حق أحد، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قولا لأهل العلم، وإن استغنيت وتعففت وتركت الأمر لله وسوف ينصفك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن فتح هذا الباب في الحقيقة قد يوصل إلى أمور خطيرة. وهنا أنبه على مسألة خطيرة، الذين يرشون بعض المسؤولين أو العسكر من أجل أن يعدوا للحج هم آثمون في هذا، وهم آثمون من عدة نواحي، من عدة نواحي. هذه عبادة إن وصلت إليها على القاعدة من استطاع إليه سبيلا فبها، وإلا فأنت معذور. أما أن تتوصل إلى ذلك بالرشوة أو التهريب أو مخالفة ما قرره ولي الأمر في هذا الباب من أجل تنظيم أحوال المسلمين والتوسعة عليهم، وهو بإقرار وتأييد من علماء المسلمين وإجماع من علماء المسلمين، أعني تحديدا العدد والنسب، هذا أمر مشروع وهو من المصالح المرسلة التي للإمام فيها حق الاجتهاد، بل إن العلماء هم الذين أقروا ذلك وأشاروا على الإمام به، فلا يجوز التحيل عليه بحال من الأحوال. وأهل السيارات الذين يأخذون مبالغ طائلة مقابل تهريب بعض الناس من طرق خطيرة جدا، فإن هذا المال الذي يأخذونه مال حرام لا يحل لهم أخذه بحال من الأحوال. فتنبهوا لهذه المسألة، سواء نجحوا في هذا الباب أم لم ينجحوا فهم آثمون في كلا الأمرين، في كلا الأمرين يأثمون. وحتى لو وجدت نفس ضعيفة موظف أو عسكري أو نحو ذلك فسهل لهم الطريق مقابل مال يأخذه، فلا شك أن هذا من الرشا المحرمة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فانتبهوا وعليكم بما أحل الله لكم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. تورط نفسك ثم تأتي تسأل المشايخ، أنا تجاوزت الميقات بدون إحرام، أنا فعلت. طيب لا تفعل يا أخي من الآن، أنت معذور، ما تستطيع الحصول على تصريح، أنت معذور ولو كانت الفريضة، معذور لا حرج عليك. أما تورط نفسك ثم تأتي غد، أنا ماذا أفعل، أنا ما استطعت، أنا ما وجدت مكان، أنا ما وجدت سكن، أنا ما استطعت أن أدخل منى، أنا ما استطعت أن أدخل عرفة. قد لا يدخل عرفة من جهله، ولأنه يهرب من وراء الكواليس فيضيع، فيرجع بدون إيش، حج، بدون حج. فانتبهوا لهذا. نعم فضل إيش. أحسن الله إليكم دسيمة، ولكن بعض نعم. بعضها اليوم بعضها غدا إن شاء الله. إن شاء الله. يقول هذا ضيوف من لندن الأمم المتحدة، يقول المملكة المتحدة، يقول جئت مع حملة من لندن مكونة كذا، ومعنا شيخ يعلمنا مناسك الحج، مشايخ نعم. المناسك نعم. طيب يقول شرح لنا شيئا يختلف عن ما في كتب الألباني والشيخ بن باز. نعم. خلاصته يقول، طبعا المفتي يقول نحن على المذهب الحنفي ولا يجوز لنا أن نفتي أو نتبع مذهب آخر. نعم. نعم. يقول ركعتان سنة للدخول في الإحرام، والنية تكون سنة للإحرام غير الركعتين. يقول ويجب قول نويت العمرة فيسرها لي. اللهم المستعان. نعم. يقول في الطواف عندما تكون مقابل الحجر الأسود ترفع يديك وتقابل بهما الحجر وتقول بسم الله والله أكبر ثم تقبل يديك. يقول والصلاة يجب أن تكون عادية ولا يجوز قصرها. نعم. نعم. على المسلم حفظكم الله أن يبحث عن الحق بدليله، والإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يأمر بمخالفة السنة، وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالإمام نحبه ونحترمه ونجله ونعتقد أنه من أئمة المسلمين الذين يجب الترحم عليهم والإفادة من علمهم، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. أما كون المفتي يقول يجب عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، فهذا الوجوب من كيسه من عند نفسه، ليس بصحيح أن الشخص ملزم بالتقيد بالمذهب بأي كتاب أم بأي سنة يرون وجوب التقيد بالمذهب. والله لا، ليس عندهم دليل على هذا. والإمام رحمه الله أنا متأكد وواثق أنه سيخاصمهم يوم القيامة على هذا التعصب الأعمى المقيت، وسواء تعصب لأبي حنيفة رحمه الله أم لمالك رحمه الله أم لأحمد رحمه أم للشافعي رحمه الله جميعا أم لغيره من أئمة الهدى والدين، فإنهم لا يرضون بذلك، وهذا ليس من دين الله عز وجل. وإنما على المسلم أن يبحث عن الحق بدليله، فبأي دليل تشريع ركعتين للإحرام؟ ما عندنا دليل. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، لكن هذا يعني جاء قدرا أنه أحرم بعد الفريضة، وليس المراد أنه لا يجوز الإحرام إلا بعد فريضة أو نافلة، هذا غير صحيح. وقول نويت أن أفعل كذا هذا بدعة من البدع، والله لم يقل به حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولا الأئمة المتقدمين، ولا أبو الحسن، ولا محمد بن الحسن الشيباني، ولا أبو يوسف رحمهم الله جميعا، ولا زفر، ولا غيرهم. إنما هذه قيود من بعض الإيش المتأخرين. فاعرفوا الحق بدليله يا إخوتاه. والمسلم ضالته الحق أن وجده اتبعه، مع احترام الأئمة والدعاء لهم واعتقاد أنهم كغيرهم يخطئون ويصيبون. كل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصر الصلاة، خاصة في الصلاة، قصر الصلاة، قصر الصلاة سنة، وإنكارها أمر خطير جدا. بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى هو الذي يقول بأن من أزمع الإقامة 15 يوما وجب عليه القصر، بل إنه يرى بطلان الإتمام خلال 15 يوما، يرى بطلان الإتمام. فهم هؤلاء يخالفون الإمام ولا يوافقونه، فعلينا نبحث عن الحق بدليله. إذا صليت وأنت مسافر، قد جئت للسفر للحج، ما دمت في طريق وما دمت لم تعد إلى بلدك وسفرك هذا مؤقت، فأنت تقصر الصلاة إذا صليت وحدك. وأما إن صليت مع الجماعة فأنت وهو المتعين، إذا كنت بجوار المسجد فأنت تتم معهم. ولذلك سبحان القصر، حتى أهل مكة إذا حجوا يجب عليهم القصر في منى وفي عرفات. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: عندي انزلاق غضروفي، هل يجوز لي لبس حزام الظهر وهو مخيط وأنا محرم؟ أولا نسأل الله لك الشفاء، ولا حرج أن تلبس حزام يحافظ على فقراتك وعلى توازن جسمك، أو حتى لو تربط فوق الإحرام شيئا من ذلك. وأما إذا احتاج الأمر إلى أن تلبس ما يشبه السراويل فتلبس عند الضرورة، وعليك ماذا؟ الفدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ونبه بالمناسبة على تحريم لبس الإحرامات التي يسمونها الكباسين أو السراويل التي تلصق بشيء من اللزاق البلاستر، فإن ذلك تحيل ولعب. أحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويمكن أن تربطهما بكمر أو حزام أو نحو ذلك. نعم. أسأل الله إليكم. يقول: برنامج بعثتنا ينص على البقاء في مكة اليوم 8 ثم الصعود إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى منى، فهل حجنا صحيح؟ نحن نقول الحج صحيح، ولكن فرطت في سنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. والذهاب إلى عرفة قبل يوم عرفة لا فائدة فيه ولا تؤجر عليه، بل تأثم بمخالفتك السنة. فالواجب على المسلمين أن يطبقوا الحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. أنت عندما تنفق الآلاف من النقود وتأتي من بلادك البعيدة، تريد حجا مبرورا أم حجا مهلهلا؟ ها؟ والحج المبرور هو الذي يؤدى كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يسأل السائل: ما عاد شركة ما شركة، أنا قلت لك الحكم، أنا ما أقول ببطلان الحج، لكن أقول حجك ينقص. نعم. يسأل السائل: أقول حجك ينقص. نعم. تقدم. يسأل السائل الكريم: الصلاة تقصر. نعم. يسأل السائل الكريم أحسن الله إليكم عن تقصير الشعر العشوائي، هل هو مجزي؟ لا يجزي. الذي يأخذ مقص ويأخذ من هنا ومن هنا كالفأر الذي يأكل من كل مكان، هذا غير صحيح، ما يصلح، هذا شغل فار. ذا لا بد من التقصير من تعميم الشعر. ولذلك ينبه النساء اللاتي يقلدن الإفرنج بالشعر المدرج كما يسمونه، الشعر المتدرج، يتقين الله عز وجل ويمررنا يعني يأخذنا من رؤوس الشعر قدر الإمكان، وتبتعد عن هذا التدرج وتجعله متساويا وفق هدي النبي وفق السنة. نعم. يسأل السائل الكريم عن إذن التقصير لابد من تعميم جميع الرأس، كل الرأس هكذا. أما الحلق هو الأفضل طبعا في يوم النحر، لكن في العمرة بالنسبة للمتمتع يقصر أفضل ليبقي شعرا لماذا؟ للنحر يوم النحر. نعم. أسأل الله إليكم يسأل السائل الكريم عن كيفية زكاة الراتب. زكاة الراتب لا تنضبط ولكن في حل، وهو أن الذي ادخرته إذا حال عليه الحول تخرج زكاة القديم والجديد، هذا هو الصحيح. يعني مثلا أنت في كل شهر توفر 500 ريال مثلا، ينظر للحول مع بداية ماذا؟ التوفير. فإذا حال الحول على بداية الادخار تحصي ما في الصندوق وتخرج زكاته، هذا هو الصحيح. وإلى الدرس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونبه الإخوة أذكرهم بالهاتف المجان التابع لوزارة السنة الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهو يعني عبارة مجانا حتى من الجوال أو الموبايل أو زين، يعني رقمه 8-0-2-4-1-5-3-0 من الساعة 8 صباحا وإلى الساعة 12 مساء، يتناوب عليه جمع من طلبة العلم في مكة والمدينة، ويتحول يحول السائل تلقائيا إلى الخط الفاضل الذي ليس مشغولا، ويجاب بإذن الله تعالى على الاستفسارات. نعم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى الغد إن شاء الله استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.